ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء إليك أتيت مجيب للسؤال يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ستكون الأمور أيسر، ستكون الأمور أيسر وأجمل. أبشر بتيسير الله، أبشر بفرج الله، أبشر بعون الله، أبشر بمدد الله حين تكون بعيدا عن الالتزام وبعيدا عن طاعة الله جل جلاله. ستجد الأمور معسرة. أما إذا سلكت الطريق إلى الله فإنك ستنسب كل تأخير لحكمة الله وكل تيسير لرحمة الله، ستنسب كل صرف لعلم الله وحكمة الله وعزة الله. لهذا ستجد فرح بالأقدار، ستجد أنسا بالله جل جلاله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ستكون الأمور ميسرة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ستجد في الطريق إلى الله إشارات. قال الله جل جلاله: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. حين يسخر الله لك إنسانا ستعلم أن الذي سخره هو الله، وحين تعسر عليك أشياء ستقول: يا رب سخر لي خلقك. حين يتوعدك أناس بالفضائح أو الأخطار أو الوقوف في سبيل نجاحك ستقول: اكفنيهم بما شئت يا الله. وحين يهدي الله على يديك وينفع الله بك ستنسب الهداية لله. قرر أن تلتزم، قرري أن تلتزمي، قرروا أن تعودوا إلى الله وأن تسيروا إلى الله جل جلاله. والالتزام هو أن نلتزم بكل الشعائر الظاهرة والباطنة ونسير إلى ربنا جل جلاله. حينها ستجد كل الكون مسخر لك. يا صديقي، إن الأشجار والأحجار لا تباهي بالذاكرين من تحتها ومن حولها. حين تمر من بجوار شجرة فتذكر الله جل جلاله فإن هذه الشجرة تباهي الشجرة الأخرى، تقول لها: مر بجواري ذاكر لله، مر بجواري عابد لله. إنه شيء جميل أن تذكر الله جل جلاله. وحين تلبي في الحج والعمرة: اللهم اجمعنا هنا لنحج ونعتمر في مكة المكرمة. حين تحج وتعتمر وتلبي، يلبي كل شيء عن يمينك حتى تنقطع الأرض منها هنا، ويلبي كل شيء عن يسارك حتى تنقطع الأرض منها هنا. حين تسلم من الصلوات المكتوبة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ستكون قد سلمت على كل مخلوقات الله مما رأيت ومما لم ترى حتى تنقطع الأرض، وستكون سلمت على كل شيء على يسارك حتى تنقطع الأرض. سيكون الكون كله شريك لك في نجاحك وعونك ومددك. قرر أن تسير مع هذا الكون إلى الله وقل: إليك أتيت كلما